بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قد انتهينا من كلام على معنى الشاهد وكذلك المتابع والشواهد والمتابعات. وقفنا عند قول الحافظ رحمه الله تعالى وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. فنقرأ إن شاء الله تعالى وننظر في ما قاله الحافظ رحمه الله تعالى. نعم. قال واعلم أن تتبع الطرق من جوامع المثانيد والأشباه، لذلك الحديث الذي يظن أنه فرض ليعلم هل له متابع أم لا وهو الاعتبار. نعم. إذن الحافظ رحمه الله تعالى ذكر لنا معنى الشاهد والمتابع والشواهد والمتابعات، وقال أن طريقة جمع الأسانيد من الجوامع والسنن والمعاجم والمستدركات والمستخرجات والتتمات والأجزاء الحديثية إلى غير ذلك، لما يجمع الإنسان تلك الطرق هذا الجمع والنظر في المتابع والشاهد يسمى هذا عند المحدثين بالاعتبار. فقال اعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث، والإنسان يتتبع الطرق وينظر في طرق الأحاديث لفوائد كثيرة. فعندما يجمع طرق الحديث ويجمع كذلك الأسانيد التي هي مدارها على متن واحد وينبت في المتابعات وينبت في الشواهد، لذلك كثير من الفوائد. الفائدة الأولى، قد يكون الإسناد الذي بين يديك قد جاء من رواية رجل ضعيف، وعند الوقوف على هذا الإسناد وفقط دون النظر في بقية طرق الحديث قد يحكم الإنسان على الحديث بالضعف لضعف إسناده لكنه إذا جمع ونظر الطرق من المسانيد والمستدركات إلى غير ذلك فقد يجد متابعا لهذا الضعيف. وإذا وجد الإنسان متابعا للضعيف ورواية تابعة لرواية الضعيف من طريق ثقة أو مقبول أو ضعيف خفيف الضعف، فإن ذلك يجبر رواية الضعيف فترتقي بذلك إلى الحسن. كذلك العكس، قد يقف الإنسان على إسناد الحديث الذي بين يديه وهو الحديث الذي يذمه فردا غريبا من طريق رواة ثقات، وقد يحكم على الحديث بالصحة عملا بثقة هؤلاء الرجال. وقد مر معنا خطأ هذه الطريقة وأنه لا بد من جمع الطرق، فإذا جمع الطرق وجد من الأسانيد ما يعل هذه الرواية التي جاءت من رواية الثقات وتعل تلك الرواية برواية المخالفين الذين رووا الحديث على خلاف رواية هؤلاء الثقات، ويحكم عند ذلك بشذوذهم. ثالثا، قد يكون هناك إجمال أو إبهام في الإسناد عند أن يروى الإسناد من حديث فلان عن رجل مهمل أو عن محمد عن رجل هكذا مبهم، أو عن محمد دون نسبة هكذا مهمل، فلا تستطيع أن تعين من هو المراد في الإسناد. فرجل حدثني رجل، هذا إبهام، فيحكم عند ذلك بالإبهام وهو بمنزلة شهادة العين، وعند ذلك يعد الحديث لهذا الإبهام، لأنه من شروط الحديث الصحيح أن يروى برواية الثقات العدول الضابطين، وهذا الشرط لا يتأتى التوفر مع وجود هذا الرجل المبهم أو المهمل، فلا بد من تعيينه. وكيف يتأتى لك التعيين؟ قد يتأتى لك تعيين هذا الرجل بعد جمع الطرق فيعلم أن المراد بهذا الرجل هو فلان، إما على جانب التوثيق أو التضعيف، فإما أن يعين فيكون من الثقات أو من الضعفاء. كذلك قد يكون الإسناد الذي بين يديك فيه راوي مدلس، وهذا المدلس قد عنع في هذا الإسناد فقال عن فلان، ومما هو معلوم عند علماء الحديث وطلاب علم الحديث أن المدلس إذا روى الرواية بالعنعنة أعلت روايته بهذه العنعنة. فمن فوائد جمع الطرق أنك قد تقف على تصريح لهذا المدلس في روايات وفي أسانيد أخرى صرح فيها بالتحديث، وعند ذلك يقال وإن عنعن في هذا الإسناد لكنه قد ثبت التصريح من رواية الثقات عنه، والراجح عنه أنه قد روى الحديث مصرحا فيه بالسماع، فعند ذلك لا يعد الإسناد. أو العكس، فقد يكون الإسناد الذي بين يديك من رواية المدلس فيه تصريح بالسماع، فعند ذلك مع توفر بقية الشروط قد يحكم عليه بالصحة، لكن إذا جمع الإنسان الطرق قد يجد أن أغلب الرواة عن هذا الراوي قد رووا الحديث معنعنا، قد رووا عنه الحديث بالعنعنة، فعند ذلك يقال أن التصريح الوارد عنه من رواية فلان شاذ، إذ قد خالف الثقات الذين رووا عنه الحديث بالعنعنة، ويحتمل أنهم وهموا فصرحوا أو صرح ذلك الراوي عنه بالتحديث وقد وهم. كذلك في المتن فقد يكون في بعض الروايات هناك تصحيح في رواية ما، هذا التصحيح يقف عليه الإنسان بالروايات الأخرى وبالشواهد، قد يكون هناك قلب في المتن يقف عليه الإنسان بجمع الطرق، معلش قد يكون هناك كذلك إدراج من الراوي في روايته لهذا الحديث بذلك الإسناد، ويظن الإنسان أن هذه الكلمة أو تلك الجملة هي من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثال ذلك ما جاء في سنن أبي داود من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن أرقوا قلوبا وأفئدة وهم أول من جاء بالمصافحة. المصافحة إلصاق الكف بالكف، من نظر هنا يجد أن هذه الكلمة الأخيرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وجود ما يفصل بينها وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم. في الأدب المفرد فصل البخاري فقال: وقال أنس وهم أول من جاء بالمصافحة بالإسلام. إذن تبين بعد النظر في الطرق والأحاديث الأخرى أن هذه المقالة وهذه الجملة هي من قول أنس لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بجمع الطرق يتبين الزيادات الشاذة، يتبين العلل، ولذلك قال ابن المبارك أو علي بن المديني ونقل ذلك الخطيب البغدادي في الكتاب الكفاية: الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته. فهنا لابد من جمع الطرق، لابد من النظر في المتابعات والشواهد. طريقة النظر، طريقة الجمع هي الاعتبار. نعم. وقول ابن الصلاح: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما. نعم. وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم. نعم. هنا ينبه الحافظ رحمه الله تعالى على أمر في مقدمة ابن الصلاح، حيث عنون ابن الصلاح لهذا الفصل بقوله: معرفة الاعتبار والشواهد والمتابعات. فمن نظر إلى هذه العنونة ظن أن الاعتبار نوعا من الأنواع، كما أن المتابعات نوعا، كما أن الشواهد نوعا من الأنواع. قال الحافظ: هذا خطأ، فالاعتبار ليس قسيما ونوعا كالشواهد والمتابعات، وإنما طريقة الجمع والبحث والنظر في جمع هذه الطرق، بدل من سميها البحث سميها الاعتبار. الجمع الاعتبار، الاعتبار في الشواهد والمتابعات. قال هنا: قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما، طريقة التوصل إليهما. قال: وجميع ما تقدم من أقسام المقبول الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره. فائدة هذا التقسيم باعتبار هذه المراتب، حيث علمت أن أعلاه هو الصحيح لذاته وهو أشرفها وأعلاها منزلة، ولذلك قدمه العلماء، ثم يليه في الرتبة الصحيح لغيره، ثم يليه في الرتبة الحسن لذاته، ثم يليه في الرتبة الحسن لغيره. ما الفائدة في هذا التقسيم؟ قال: الفائدة في هذا التقسيم تقع عند المعارضة، أي التعارض، ما إذا تعارض حديثان صحيح لذاته مع حسن لذاته أو حسن لغيره، فقد علمت مما درست أن الصحيح لذاته هو أعلى المراتب وأعلى المراتب، وقد جاء بأقوى الشروط باتصال سند برواية عدول ضابطين من غير شذوذ ولا علة، ولا يكون شاذا ولا معلما. فما هو التعارض؟ التعارض من الناحية سواء الإسنادية أو المتنية. فإذا كنت تجمع في مسألة، وهذه المسألة من المسائل الفقهية، واحتاج الإنسان إلى الترجيح للجمع، فعند ذلك يقدم الصحيح على الحسن، كما أنه يقدم الصحيح الذي في الصحيحين على الصحيح الذي ليس فيهما، ويقدم الحسن لذاته على الحسن لغيره. هذه هي فائدة هذا التقسيم، ففائدة ذلك تظهر عند التعارض بين تلك الأقسام. هذا واضح؟ نعم. ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم، وأمثلته كثيرة. وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا، فالثاني لا أثر له لأن القوية لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف. وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. طيب، قال الحافظ: ثم المقبول، بعد أن تكلم على المقبول، وما هو المقبول هنا الذي يعنيه الحافظ؟ الصحيح والحسن. الصحيح بقسمين والحسن بقسمين، هذا من ناحية الصحة. قال: هناك تقسيم آخر للمقبول، لا من ناحية الصحة وإنما من ناحية القبول، من ناحية القبول، فينقسم إلى معمول به وغير معمول به. كيف هذا؟ هل هناك صحيح يعمل به وصحيح لا يعمل به؟ الجواب ما ذكره الحافظ هنا. نعم، هناك من الصحيح ما يعمل به، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وهناك من الصحيح ما يقف العمل به، وذلك مثل المنسوخ، وذلك مثل ما إذا تعارض حديثا. مثال ذلك ما جاء عن أم حبيبة وجاء عن بصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. هذا حديث يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره على وضوء أن يتوضأ، وفي ذلك دليل على أن مس الذكر من نواقض الوضوء. عرض هذا الحديث ما جاء عن قيس بن طرف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هو بضعة منك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال: إنما هو بضعة منك، أي جزء وعضو من أعضائك، فمسك له لا ينقض وضوءا ولا يضر شيئا، كمن مس أنفه ومن مس أذنه ومن مس رأسه، فإن هذا المس لا ينقض الوضوء، فكذلك من مس هذا العضو فإن وضوءه لا ينتقض بذلك. إذا وقع هنا تعارض بين هذين الدليلين، وهذا التعارض ليس هو في حقيقة الأمر، فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة لا يقع بينها في حقيقة الأمر تعارض، وإنما يقع التعارض فيها بحسب نظر وقصر وطول وقصر نظر الناظر في ظاهر الأمر لا في حقيقته. والتعارض عرفه العلماء في اللغة بأنه التقابل والتمانع، التقابل والتمانع، عندما يتعارض دليلان فإن أحدهما يمنع نفوذ الآخر وورود الآخر، وعرف العلماء التعارض بأنه تمانع وتقابل دليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، هناك مخالفة، مثل ما فعل هكذا إنسان عارضه الجدار لا يستطيع من الدخول بسبب الباب بسبب الجدار، إذا فالجدار عارض وسمي عارض، نريد أن نبني عارضا هنا، فهذا العارض يمنع غيره من الولوج ومن الدخول ومن النفوذ، هذا معنى التعارض، تقابل دليلان يتعارض يتمانع. وقع تعارض وكما قلنا هذا في ظاهر الأمر، فالعلماء لهم طرق يجمعون فيها بين الأدلة لا سيما الصحيحة، لأن الجمع لا يكون بين دليل صحيح ودليل ضعيف، إذا ورد دليل صحيح وعارضه دليل ضعيف فلا نلجأ في هذه الحالة إلى الجمع، وإنما مباشرة يكون الترجيح فيقدم الصحيح على الضعيف، لكن إذا وقع التعارض بين دليلين صحيحين فالأمر على التالي: أولا الجمع والتوفيق، فالعمل بالدليلين أولى من إهمال أحدهما، فإن لم نستطع الجمع نظرنا عند ذلك في الترجيح، ومن الترجيح الناسخ والمنسوخ، وهذا في حالة معرفة التاريخ المتقدم والمتأخر، فعندنا في حديث بصرة وفي حديث قيس بن طلق عن أبي إنما هو بضعة منك، من أهل العلم عدد حديث قيس لأنه من الحديث الصحيح، وعند ذلك جمع ووفق بين الحديثين، وإذا صح الدليلان كما قلنا لابد من جمع وتوفيق، ولذلك كان إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى يقول: ائتوني بأي دليل حديثين صحيحين يظهر لكما فيهما تعارض وأنا أوفق بينهما، وهذا التوفيق هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس من الهين السهل أن يجمع الإنسان بين دليلين فيهما تعارض، إنما يكون ذلك بجمع صحيح وبوجه صحيح، وإلا قد يكون بوجه ضعيف أو في شيء من التعنت، تعنت الجمع، لكن أن يجمع بوجه مقبول فهذا لا يتأتى إلا لفقيه عالم، فقيه عالم، وقد جاءت لنحو هذه المقالة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وفق بعضهم لحكمه على حديث قيس بن طلق عن أبيه بالصحة بأن هذا الحكم وهو الحديث الأول من مس ذكره فليتوضأ منه من حمل ذلك على إذا ما مسه بغير حائل، ومنهم من حمل ذلك على أنه ما إن مس ذكره بشهوة، أما إن لم يمس ذكره بشهوة فعند ذلك يقال إنما هو بضعة منك ولا شيء في ذلك، أما إن مسه بشهوة فعند ذلك يجب عليه الوضوء، يجب عليه الوضوء. ومن أهل العلم من لجأ إلى طريقة الترجيح فقال: أولا حديث قيس بن طلق ضعيف لجهالة قيس، أو لضعفه أو لضعفه، فعند ذلك مباشرة قدموا حديث بصرة. ومنهم من قال أن حديث بصرة جاء من طرق، جاء من حديث أم حبيبة وجاء من طريق بصرة، وحديث قيس بن طلق حديث فرد، وفيما فيه من الضعف يقدم هذا الحديث الذي أتى من طرق كثيرة. الأمر الثاني قالوا أن حديث بصرة وأم حبيبة ناقل عن البراءة الأصلية، يعني يخالف البراءة الأصلية. فالأصل هو أن مس الإنسان لأي عضو من أعضائه لا ينقض وضوءه، لا ينقض الوضوء، هذا هو الأصل، هذه البراءة الأصلية. فإذا جاء نص هذا النص يخالف الأصل ينقلك عن هذا الأصل إلى حكم آخر، فهذا يحتاج إلى مزيد تثبت ومزيد تحرر، لا سيما وأنت تأتي بمقالة أو برواية تخالف ما عند الناس. فإذا رويت ما يخالف المستقر في أذهان الناس وفي عادة الناس وفي عمل الناس، فستجد مجابهة ومعارضة شديدة، فهذا يحملك على ماذا؟ على التحري والتثبت في تلك المقالة التي يعارضك فيها الناس، بخلاف الذي يروي أمرا يوافق الأصل ويعارضه الأصل، فإن ما يرويه وينقله يؤيده فيه الأصل، فلا يحتاج إلى ذاك التحري والتثبت، لأنه ليس هناك من يسائله في ذلك أو يحاج أو يرد عليه أو يناظر إلى غير ذلك. وهذه قاعدة عند العلماء، أنه يقدم نص الذي يخالف البراءة الأصلية أو يناقض ذلك في حال الترجيح. كذلك سمعت ماذا قبل قليل؟ والله يوافق. يا رجل لا، ما قال حصلش تمام، لم يحصل، لكن المستقر ايضا غير ذلك، هذا ما ذكرناه قبل قليل، لكن اين كنتم انتم؟ مالك، نحن قلنا وكررت هذا عده مرات، قلنا حديث ام حبيبه فيه ان من مس الذكر ينتقض وضوء، هذا يوافق الأصل أو يخالف الأصل؟ فقلنا أن العلماء يقدمون الذي يخالف الأصل، لأن راوي يحتاج إلى مزيد ماذا؟ تثبت وتحري لوجود من يعارض ويناقض. والإنسان إذا عارضك في مقالة تقول والله طيب ما رجع نفسي، يا فلان أنت قلت كذا، نعم قلت كذا، أي نعم، لأن الناس واجهوني فأنا خايف من كذا، هذا بيحصل لك. واضح الآن الموضوع؟ فأين شرطتنا؟ وبالذات انتوا جنب بعض، طيب عديتوا بعض، يعني ايه الشروط؟ يعني كده حصل مرمطه. طيب، اذا عند هذه الحاله هناك قلنا من صحح الحديثين لجا الى ماذا؟ الجمع. لكن من حكم على حديث قيس بن طلق عن ابيه بضعف فعند ذلك الترجيح، أو لجأ للترجيح لأن الذين صححوا الحديثين حديث بصرة وحديث أم حبيبة أكثر طرقه أكثر ناقل عن البراءة الأصلية. ففرضنا الآن لم نرجح، بنلجأ للتاريخ، نلجأ للتاريخ. مثال ذلك ما هو قضية اللجوء للتاريخ؟ مثال ذلك ما رواته أيمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها وهو حلال ليس محرما، عارض في ذلك ابن عباس وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها وهو محرم، وقع هنا ماذا؟ وقع تعارض في ذلك. وجد أن حديث ميمونة لها متابع، فقد تابعها أبو رافع وكان هو الرسول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة في الزواج. إذا ننظر هنا، ميمونة تروي خبرا يخصها، وقد جرت العادة أن النساء لا يغفلن ولا تشغل أذهانهن عن قضية موعد الزواج وطريقة الزواج وكيفية الزواج. إذا هي أولا نقلت أمرا يمسها ويخصها وتوبعت على ذلك. عرضها ابن عباس عند هذا التعارض، يقدم قول من؟ قدم قول ميمونة صاحبة القصة وهي أرضى بحالها، وإن وهمت لا وهم في هذه الحالة لأن أبا رافع قد تابع في ذلك. تمام؟ قد يجمع إنسان فيقول يحتمل أن القصة متعددة، هذا لا يحتمل، هي ميمونة واحدة وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحج إلا حجة واحدة، فاحتمال تكرار القصة أو تعدد المواقف لا يتأتى في هذا الحال، لا يتأتى في ماذا؟ في هذا الحال وفي هذا الأمر. تمام؟ هذا في قضية الترجيح كذلك وعدم التاريخ، وعدم التاريخ. في مسألة التاريخ جاءت نصوص فيها أن الرضاع يكون بعشر رضعات، وجاء بخمس رضعات، وجاء كذلك برضعتين وثلاث رضعات. حدث هناك تعارض، جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات، نسخنا بخمس. إذن عائشة هنا ذكرت تقدم العشر رضعات في القرآن ثم نسخنا بخمس، إذن هنا في تاريخ تقدم وتأخر. فإذا تعارض أمران نصان حكمان وعلم ولم نستطع الجمع أولا ولا التوفيق بينهما، وهذا هو الأصل، حتى وإن علم التاريخ نلجأ إلى الجمع، هذا هو الأصل، اللجوء إلى الجمع بين الدليلين. لماذا؟ لأن إعمال النصوص واحد الدليلين أولى من إهمال أحدهما، لأن في النسخ إهمال. نعم، في النسخ إهمال. ما هو الإهمال؟ أنك ستقول هذا المتأخر ناسخ للمتقدم، وإذا نسخ المتقدم مع صحته وثبوته فهو من الصحيح غير المعمول به، وإذا رجحنا أحد الدليلين على الآخر فهو من الصحيح المعمول به والمرجح عليه من الصحيح غير المعمول. فحديث ابن عباس صحيح لكن ليس معمولا به، ليس واضح. إذن هذا مثال على الصحيح المعمول. إذن قول عائشة نسخنا وقع هنا نسخ، وسيأتي الكلام على النسخ، ما ذكر شيئا في النسخ. طيب، لا، أولا مناسبة المتأخر سيأتي، يفهم من ذلك في آخر الدرس، الدرس يكون من ذلك إن شاء الله. نعم. طيب، قال ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به. فهم؟ المنسوخ غير معمول به، المرجوح غير معمول به. والمرجوح هنا ليس مرجوحا من الناحية الحديثية، وإنما من ناحية ماذا؟ العمل. مع صحته توقف العمل ماذا؟ توقف العمل به لتعارض مع دليل صحيح آخر. واضح؟ قال لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم، وأمثلته كثيرة. أكثر الأحاديث النبوية الصحيحة محكم، أكثرها محكم. ومعنى محكم ظاهر الدلالة، واضح الدلالة، لا يعارضه غيره، لا يقبل الله صلاة بغير وضوء طهور، فلا تعارض مع هذا النص. الصلاة باطلة، الصلاة باطلة. حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث محكم لا يعارضه دليل آخر. وعلى هذا فقس هذه النصوص التي لا تعارض بينها. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، محكم أو غير محكم؟ هل هناك تعارض مع هذا النص أو ليس هناك تعارض؟ هناك تعارض. تمام. إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، مع إمكانية الترجيح نعم، لكن هناك تعارض، هناك تعارض، واضح. إذن الحديث الذي لا يعارضه غيره فهذا حديث محكم. قال: وإن عورض فلا يخلو، إما أن يكون معارضه مقبولا مثله، صحيح حسن، فعند ذلك نلجأ إلى الجمع. قال: أو يكون مردودا، فعند ذلك فالثاني لا أثر له، كان غير موجود، كان غير موجود عندنا رجل ضخم قوي، وضعناه في حلبة المصارعة، وأتينا إليه بميت في نعش محمول على الأكتاف، يا فلان قم فصارعه، صرعنا، صرع ميت في شيء وجه، فهذا صحيح وذاك مردود ضعيف جدا. هل نحتج على هذا الصحيح بهذا الضعيف؟ لا وجه الاحتجاج ولا للتعارض. لكن لو عندنا رجل فتي قوي وأتينا له بمن هو أضعف، لابد أن يكون هناك تشويش، حتى لو قمنا سينفق فيه فيطيره، لكن أيضا يقولون هذا العيار الذي لا يسند، وش عنده قلق، جالس يقفز أمامه وتنطط ويطلع وينزل، واضح في تعارض، هناك مواجهة. قد تكون هذه المواجهة قوية وقد تكون ضعيفة، لكن لابد من ماذا؟ من توفيق وجمع. قال: في الثاني لا أثر له، لأن القوية لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف. شوف عبارات العلم، عبارات الحافظ ابن حجر، ولذلك نقول دائما لابد أن نرتبط بكتب العلماء، بكتب المتقدمين، لا نقف دائما عند المتأخر وأصل سهل العبارة، ونقف مع السهل السهل السهل حتى نكون من السهل، واضح؟ لابد أن يرقى الإنسان القمم، واضح؟ قد هيئوك لأمر لو قصنت لهم ترقى بنفسك أن ترعى مع الهمل، لابد، مش دائما دائما دائما، واضح؟ ونحن تحت، لابد أن نأخذ مما أخذ القول. تنظر في العبارات في عمل الذاكرة، واضح؟ حث للذهن، تشغيل الإدراك، بحيث العضلات، أنت مثلا لو أنك واقف لا تعمل أو تعمل عمل معين بيديك، هل ستعمل قدمك، عضلات ظهرك، بطنك، الخلفية، الأمامية، ما أدري كيف العضلات، لا تعمل أبدا. تعال الآن وقوم على أجهزة، هذه الأجهزة تقوم بتمرين تلك العضلات، هناك تمارين للجنب، هناك تمارين للأمام، هناك تمارين، تشعر أن هناك فرقعة في تلك العضلات، فتشعر أن هذه العضلات لها سنين ما قد تحركت، فعلا سنين ما قد تحركت، لأنك عمر ما مارست هذا الشيء. يعني إنسان لو واقف ويرفع رجله مثلا هكذا على الجنب، هل أنت في مشيك؟ هل أنت في جهلك هل في صلة بالسنة بترفع رجلك عن جنب؟ طيب هنا في على رأسك، هل تتحرك؟ لا تتحرك أبدا إلا بهذا التمرين. كذلك في الذهن والعقل، هناك أمور معينة ذهنك وعقلك لا يتحرك إلا بمثل هذه العبارات وهذه الجمل وهذه الاستدراكات وهذه، فتنشط ويضع زيت ويعمل عملية تسخين وتلوين. إن طرحتها ماتت تلك الخلايا، الإنسان بريد حقيقة، يتبلد ذهنه. القراءة في الكتب المتقدمين وذلك يرى البعض الصعوبة، لماذا؟ تلك الخلايا تبلدت. وإلا لو أمعن وأكثر القراءة في كتب العلماء المتقدمين في كلام شيخ الإسلام تيمية، في كلام حافظ بن حجر، في مثل هذه الشروحات، يسهل جدا عليه بعد ذلك أن يقرأ في كتب أولياء القوم. وهذا في حد ذاته ينعكس على أسلوبه، ينعكس على أسلوبه في الحديث في الكلام إلى آخره. نعم. ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غوش، مع حديث فر من المهدوم فرارك من الأسد، وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض. ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه، ثم قد يختلف ذلك، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. كذا جمع بينهما ابن الصلاح سبعا لغيره. والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه، لأن البعير الأجرب قد يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. أما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق الشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن سبب أن ذلك سبب سبب بسبب مخالطته، فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حتما للمادة، والله أعلم. وقد صنف في هذا النوع الإمام الشافعي اختلاف الحديث، لكنه لم يقصد استيعابه، وقد صنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما. أحسنت. انظروا بارك الله فيكم إلى الحافظ لما تكلم عن أقسام المقبول عند المعارضة ختم والله أعلم، ولما جاء كذلك في آخر هذه الفقرة قال والله أعلم. هذا أمر أيضا نستفيده في الكتابة والتصنيف والتأليف في البحث في الكلام، أن ينسب الإنسان العلم إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك كان هذا أيضا في كلام ابن الصلاح وأكثر العلماء على ذلك. المهم يقول الحافظ هنا فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث، ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة. إذا لم يمكن الجمع فهذا هو مختلف الحديث. ابن الصلاح قال مختلف الحديث هذا الذي وقع بينه تعارض وخلاف. مثاله حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول. العدوى معروفة من المرض، والطيرة عندما يتطيرون بالطير في سفرهم في خروجهم، والهامة هوام معينة تطير في الليل، قيل البوم، قيل هي البوم، كانوا أيضا يتطيرون بها. ولا صفر يسمون أو يؤخرون رجب لصفر، ولا يستحبون أن يسموا صفر لأنه من الإسفرار والوقوع مثلا عدم وجود العشب والماء إلى غير ذلك، ولا غول. الغول كانت أهل الجاهلية يقولون أن الجن يتغير ويتشكل في أشكال الإنسان وحيوان ويتغير لأنه مجد ذلك، ونفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. صراحة بما الله تعالى ونقل ذلك الحافظ ابن حجر بحديث لا عدوى ولا طيرة، ففي هذا الحديث نفي للعدوى وأن المرض لا ينتقل من الصحيح من المريض إلى الصحيح. عارضه حديث فر من المجذوم فرارة جميلة الحسن، ففيه إثبات العدوى، فهنا وقع التعارض. واختلف العلماء في طريق أو طرق الجمع بين هذين الحديثين أو بين هذا النوع من الأحاديث، فمنهم من قال أن الأصل نفي العدوى، وأجابوا عن حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد بأجوبة مختلفة، فمنهم من قال الأصل كذلك الأكل مع المجذوم ولا يعمل بهذا، وهذا الحديث منسوخ وقد عزي ذلك بعمر رضي الله تعالى عنه، وذلك لبعض النصوص النبوية، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع مجذوم وقال ثقة بالله وتوكلا عليه، ولكنه ضعيف لا يثبت. ومنهم من قال الأصل كذلك نفي العدوى، ولكن الأمر بالفرار من المجذوم إنما هو على سبيل الاستحباب مراعاة لخاطره، لكونه إن رأى صحيحا فقد يقع ذلك في نفسه. ومنهم كذلك من ذكر أن الفرار من المجذوم إنما هو على سبيل الاحتياط لا على سبيل التحريم، وهنا قال وجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض، هذا وجه رابع، لا تعدي بطبعها لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه، أي كثرة المخالطة، فلا عدوى ولا طير أصل، وفر من المجذوم فرارك من الأسد، لأن كثرة المخالطة والمجالسة قد ينتقل المرض عند ذلك للإنسان بهذا الطول. الحافظ ابن حجر رجح، وهو ما وافقه عليه المبارك فوري كما في تحفة الأحوذي، قال والأولى بالجمع بينهما، أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، يعني الأصل نفي العدوى شعب، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارض عندما أجربت إبله قال لأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيح فيخالطها فتجربه، فقال صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، يعني هذا البعير الإبل جربت بهذا البعير، فمن الذي ساق المرض الأول؟ هذا من أمر الله، قال يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدى ذلك في الثاني كما ابتدى في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع، ما هي الذريعة المترتبة على مجالسته والأكل معه والنوم بجواره أو على فراشه، قال لئلا يتفق بالشخص الذي يخالطه، إنسان قال اثنين آكل شارب معه شيء من ذلك يبتدئ في نفس المرض بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أو فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى. وماذا باعتقاد صحة العدوى؟ مخالفة أو مخالفة لهذه النصوص التي فيها نفي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أثبت في نفسه ما قد نفاه النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا قيام. قال فيقع في الحرج أي في مخالفة المشروع والشرع، فأمر بتجنبه حسما للمادة. يفهم منه أنه إذا كان الإنسان ذو إيمان قوي ومع مخالفته للإنسان لو قدر الله عليه ذلك المرض فإنه لا يقول بسبب مجالسته معك يا فلان وقد عطست أمس في وجهي وقد شربت من إنائك وقد نمت على فراشك، لولا هذا الأمر ولولا تلك المخالفة ما جاءني هذا المرض. ويقع الخوف ماذا في نفسه وينسي مجيء المرض لتلك المخالفة لا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الوجه الصحيح في هذه القضية، وهذا المراد منه التمثيل لطريقة الجمع بين النصوص الصريحة، وهذا الباب فيه مؤلفات كما سمعت فيه ما ذكره عن الإمام الشافعي في اختلاف الحديث، وأكثر وأشمل وأجمع منه ما ذكره ابن قتيبة، وبين الحافظ وعلل أن عدم جمع الشافعي لأنه لم يقصد الاستيعاب، وكذلك الطحاوي رحمه الله تعالى، ومن المعاصرين مختلف الحديث وموقف النقاد منه لأسامة أو الشيخ الأستاذ أسامة الخيار. ونقف عند ذلك، والكلام على الناسخ والمنسوخ يكون في درس مقبل إن شاء الله تعالى إن يسر الله لنا ذلك.